بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن وصف الكرمي رحمه الله تعالى فصل في الإمامة. يقول الماتن: الأولى بها الأجود قراءة الأفقه ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، ثم الأسن، ثم الأشرف وهو القرشي، ثم الأسقى والأورع، ثم يقرع. الأولى بها الأجود قراءة، الأولى بالإمامة الأجود قراءة. طبعا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فالأقرأ هو ليقدم. المذهب في الأجود يقدم على الأقرأ، الأجود يقدم على الأقرأ، مع ان ايه ان هو بيقولك ان القارئ، يعني القارئ ممكن يكون عنده لحن لا يخل بالمعنى، ولو يخل تيجي الصلاة لا تصح، ونتكلم عن الأمي. أما إذا كان عنده لحن غير مخل، لكن الأجود ما عندوش هذا اللحن، يجي مين اللي يقدم؟ يقدم الأجود. الأجود اللي هو الإيه؟ يعني إيه؟ عنده تحسين للقراءة عن القارئ، واخد بالك؟ فالأجود هو الذي يجيد قراءة القرآن، يعرف المخارج، لا يلحن في القراءة، يطبق قواعد القراءة من غير تكلف ولا تنصع. هو ده الايه؟ الأجود. هذا أولى بالتقديم من الأقرأ. الأقرأ الذي يلحن لحنا لا يحيل المعنى، ماشي كده؟ لأن عموما، وهناخد الآن حكم قراءة إمامة الأمي، اللي عنده لحن يحيل المعنى الصلاة لا تصح خلفه إلا بمثله، لكن ايه؟ ده لا يقدم. فلو الأقرأ القرأ القرآن وعنده لحن يحيل المعنى، ده مش هينفع إمام خالص إلا بمثله. لكن لو عنده لحن لا يحيل المعنى، هو ده اللي يقدم عليه الإيه؟ الأجود. هو ده اللي يقدم عليه الإيه؟ الأجود. لأن في المذهب المعروف أن قراءة اللحان مكروهة. ولما يقول لك مثلا قراءة اللحان مكروهة، إيه هو اللحان؟ اللي يلحن لحنا لا يحيل المعنى، ماشي كده؟ لا يحيل الايه؟ المعنى. يبقى الاجود قراءة الافقه، يعني الاعرف بفقه الصلاة، الاعرف بفقه الايه؟ الصلاة. ايه اللي يلزم في الصلاة؟ احكام سجود السهو، الشروط، الاركان، الواجبات، هو ده الايه؟ الافقه. ايه هي المبطلات؟ يبقى تقديم الاجود الافقه، لانه جمع بين مزيتين، جمع بين الايه؟ بين مزيتين، اللي هو القراءة والفقه. ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، لأن الأمي دوت طالما هو فقيه وأمي عنده فقه لكن لا يعرف القراءة، عنده لحن. هنعرف الأمية نقوله بالتفصيل، ايه هو؟ واخد بالك؟ فإذا كان أمي لا يعرف القراءة، ما يعرفش يقرأ الفاتحة، عنده لحن جلي، يبدل الحروف، يبقى ده ايه؟ ده مش هيقدم. مين اللي يقدم عليه؟ يقدم قارئ لا يعلم الفقه. القارئ اللي لا يعلم الفقه يقدم على الفقيه اللي ما يعرفش القراءة. ليه؟ لأن ده الفاتحة ركن، فهو كان مش هيصح قراءة الفاتحة، مش هيقدم إيه؟ إمام، مش هيقدم على القارئ، يبقى يقدم قارئ وإن كان لا يعلم فقه الصلاة. لكن إحنا في الأول أول واحد نقدمه مين؟ الأجود الفقيه، الأفقه، الأجود الأفقه، فلا مش موجود. يبقى عندنا اثنين، واحد قارئ لكن لا يعلم الفقه، فقه الصلاة. واحد فقيه ومش قارئ، أمي. لجميل يقدم القارئ في صحة الايه؟ الصلاة. لانه ممكن ما يستجدش ليه شيء في الصلاة، واخد بالك؟ يعني يحتاج لايه؟ لفقه كبير. وده هو قدم القارئ لقوله صلى الله عليه وسلم: يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله. طب الاولية هنا نتكلم على يقدم قارئ لا يعلم فقه الصلاة على فقه امية. هل التقديم تقديم اولي يعني الافضل والمستحب؟ لا، ده تقديم لزومي. ليه؟ لان الامي لا تصح امامته الا بمثله. الامي وان كان فقيه وما يعرفش يقرا مثلا، يعني تخيل هذه المساله. هي كده التقديم هنا تقديم لزومي، يعني لا يصح ان يتقدم الفقيه الامي على القارئ وان كان لا يعلم فقه الصلاه. ماشي يا جماعه؟ مالكم؟ ماشي؟ واحنا وخلي بالكم هناخد كلام كتير على الام، ايه هو تعريفه وايه حكم صلاته ويصلي بمن. ثم يعني ان استوى، يعني استوى في المرحلتين اللي هم الايه؟ اللي تبقين القراءة والفقه. قدم الاسن يعني الاكبر في الايه؟ في السن. يبقى هما الاثنين في القراءة، في تجويد القراءة، في الفقه التو، يجي نقدم الأسن الأكبر سنا. ثم إن التو في السن قدم الأشرف، الأشرف منهما. مين هو الأشرف؟ اللي هو القرشي. الحاقا بإمامة الصلاة اللي هي الإمامة الصغرى بالإمامة الكبرى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش. واخد بالك؟ طبعا الشرف يكون بعلو النسب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول ان الله عز وجل اصطفى من ايه؟ من ذرية اسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. يبقى ايه هو ده؟ ايه تقديم النسب؟ يبقى اولى الناس بالتقديم من قريش بني ايه؟ بني هاشم. وبعد كده باقي الايه؟ القبائل من قريش. يجا ان استووا في السن قدم الاشرف من الرجلين اللي هو الايه؟ اللي هو القرشي. ثم مع الاستواء في الاشرفيه يكون الاولى بالامامه الاتقى الاورع، اللي هو يقول لك لان مقصود الصلاه هو الخشوع ورجاء اجابه الدعاء، والاتقى الاورع يعني اقرب الى ايه؟ الى ذلك. لان هو الدعاء للمأمومين اصلا باب شفاعه، كانه بيشفع لهم عند الله جل وعلا، يأمنوا على ايه؟ على دعاء. فان كان هو الاتقى هو الاورع، هذا ارجى للايه؟ للقبول عند الله عز وجل. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ثم ان استوى في كل هذه الامور، ان استوى في كل هذه الامور السابقه يقرع بينهم، يتهموا يقرع بينهم. لما يكون في تشاح، لا انا لا اتقدم، انا اتقدم، احنا مستويين في كل الاشياء، نفس السن والاشرفيه وكل شيء، والتجويد في القراءه والفقه وكل الاشياء مستويين فيها. في هذه الحاله وتشاح ومفيش واحد تنزل للاخر، هيقرع ايه؟ يقرع بينهم. اللي تخرج في القرعه يبقى هو الاحق بالايه؟ بالامامه. بعد ذلك يقول ايه؟ وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا فحق. صاحب البيت طبعا لازم نقيد هنا قيد، ان صاحب البيت نقدمه ان يكون من اهل الامامه، ما يكونش امي. واخد بالك؟ لا يكون ايه؟ لا يكون اميا. لو هو امي وصاحب البيت اميا مش هنقدمه على ايه؟ على القارئ، لان الام لا تصح صلاته الا بمثله. اللي بمثله يكون ام مثله، لكن يكون مثلا الناس الضيوف اللي في البيت قراء، واخد بالك؟ واولى منه بالتقديم، هو مش من اهل الامامه، ده ما يتقدمش. يعني جاء صاحب البيت اولى ان كان ممن تصح ايه امامته، امامته ان يصح ان هو يكون ايه امام. واقيمت الصلاه وهو حاضر، كان موجود في البيت وهو حاضر هو اللي ايه اللي يقدم. لما روى مسلم عن ابي مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم لا تؤمن الرجل في اهله ولا في سلطانه. وامام المسجد يعني قائل ايضا واخد بالك الاولى بالامامه امام المسجد، طبعا امام المسجد الايه الراتب، حتى ولو كان عبدا، حتى ولو كان هذا الامام الراتب عبدا هو الاولى بالامامه، احق بالامامه، ولو عبدا احق بالامامه ممن حضرهم. وهنا دي حاله خاصه، نحن نقدم امام المسجد حتى وان كان في الموجودين هو من هو اجود منه قراءه واعلى منه فقها، ان هذا هو سلطانه امام المسجد الراتب، هذا هو ايه سلطانه، لا يتقدم عليه احد، يبقى هو اللي ايه اولى بالامامه من اي شخص موجود. لان امامه الراتب بمسجد حق له، فالتقدم عليه تاخير له عن حقه بغير حق، ولان التقدم عليه يوجب للناس اساءة الظن في حقه وتغيرهم عنه لايهام انه لا يستحق الامامة. هنعمل مشكلة يعني نغير احنا مرة في واحد اولى منه بالامامة مثلا اجود منه في القراءة تقدم عليه وهو ما جاش ثاني، فالناس تظن في هذا الامام ايه ظن سوء واخذنا حقه بلا حق، فهذا ايه غير جائز، هو اولى الناس بالايه هو بيكون ادرى الناس باهل المسجد تطويل تخفيف، ها فهو ايه الاولى بالامامة. لكن لو هو السلطان بقى السلطان حاضر هو اولى الناس من امام الايه، لان كل الاكاديه هي سلطانه، اما السلطان موجود هو اللي يؤم الناس، لا امام مسجد ولا اجود ولا اقرا، هو السلطان اللي ايه، لكن هو اذا كان قراءته اميه هو ما سيتقدم لا تصح امامه الاميه اصلا، واخد بالك، فلو كان هو تصح امامته يعني يستطيع قراءه الفاتحه بلا لحول واخد بالك تغير المعنى، فهذه الحاله هو ايه السلطان الذي هو الذي يتقدم. طبعا السلطان ولايته ولايه عامه وامامه المسجد ولايه خاصه، فتقدم العام على الخاصه. طيب لو عندنا بيت عبد، بيت عبد مين اللي وناس موجودين معاه مين اللي يتقدم؟ العبد، العبد اذا كان ممن تصح ايه ايوه اذا كان تصح امامه. طب لو كان سيده في البيت مين اللي يقدم؟ السيد اللي يقدم. ليه؟ لانه هو ايوه ملك، لو هو اولى منه بالايه بالايه، هو سلطان صاحب البيت، لما الامام قدمناه على الامام الراتب اجا السيد يقدم على العبد، لانه ليه عليه ليه ولايه على العبد اللي هو صاحب الايه البيت. بعد ذلك اقول ايه والحر اولى من العبد، الحر اولى بالتقدم للامامه من الايه العبد، لان هو كامل واخد بالك، العبد ده عنده ايه عنده نقص واخد بالك، حتى لو كان العبد مبعض يعني بعضه حر وبعضه في الرق، الاولى منه الايه الحر مش كده، لانه اكمل في الاحكام واشرف ويصلح اماما في الجمعه والعيدين واخد بالك. والحاضر والبصير، يعني الحاضر واخد بالك اللي هو المقيم اولى من المسافر، مسافه السفر قصر اولى، ان الحاضر هو اللي يؤم الايه المسافر، المقيم هو اللي يؤم الايه المسافر. ليه؟ لان هو خلي بالك في المذهب ان القصر رخص، فاقول لك ان هو ممكن ياخذ بالرخصه ويقصر فيفوت للمأمومين بعد الصلاة دي على ان هم يقوموا يكملوا ايه؟ هو يسلم بعد ركعتين ويقول اتموا صلاتك فينا قوم الصبح. فالناس الركعتين اللي باقيين هيقوموا يصلوهم ايه؟ فرادى. يتفوت على الناس ركعتين بعض الجماعة ان تصلى في جماعة، بعض الصلاة ان تصلى في ايه؟ في جماعة. يقال اولى ان اللي يصلي مين؟ الحاضر، هو اللي يصلي بحيث الناس كلها تكمل وراء الايه؟ الصلاة في جماعة. والبصير طبعا البصير اولى من عكسه، واخد بالك؟ من الاعمى، لان البصير ممكن يكون في نجاسة يتوقاها، يتجه للقبلة اتجاه صحيح. لكن خلي بالك مش معنى كده ان امامة الاعمى باطلة، لان هو يقول لك ان تصح امامة الايه؟ الاعمى. لا، هو بيقول الاولى البصير يقدم على، لما يكونوا اثنين استووا انا اقدم البصير على الاعمى. ليه؟ لانه ممكن يتوقع النجاسة. لا ده في ذكر ايه؟ في الزام. هنا الاولى، واخد بالك؟ خلي بالكم. تصح إمامة الأعمى ولكن الأولى بالتقدم عليه البصير. ليه؟ وقلنا العلل إن هو يتوقى النجاسة ويستطيع التوجه إلى القبلة، لا ينحرف عن القبلة. والمتوضئ، والمتوضئ كل الأولية اللي إحنا قلناها ديت أولية أولية مش لزومية على الاستحباب، كل اللي احنا ذكرناه. يعني لو سافر، لو صلى المسافر يصح، واخد بالك؟ ومفيش اثم. والمتوضئ، لان الوضوء رفع للحدث. واحد متيمم او واحد فقد للطهورين، فمين الاولى؟ اللي طهرته كامله هو اللي يؤم الايه؟ اللي طهرته ناقصه. ولان المذهب اصلا في التيمم مبيح وليس رافع، يجي الوضوء رافع، يجي الوضوء اولى من التيمم. يجي كل هؤلاء اللي هو الحر، الحاضر، البصير، المتوضئ، هؤلاء اولى من ضدهم. ماشي؟ بعد كده اقول ايه؟ وتكره امامة غير الاولى. كل اللي احنا ذكرناهم دول عكسهم. يعني العبد، المسافر، الاعمى، المتيمم، كل امامة هؤلاء مكروهة في حالة وجود من هو اولى منهم. يعني الاعمى مستوي بنفس الاحكام مع البصير والاثنين موجودين، يبقى امامة الاعمى للبصير مكروهة وان كانت جائزة. اذا كان بلا اذنه، لكن لو باذنه هو اذله فلا كراهة، لانه اولى عليه بالتقدم لهذه العلل. بعض العلل رجع للصلاة، بعض العلل رجع ايه؟ ليه هو زي الحر والعبد. الحر والعبد الامور راجعه لايه؟ لامور اللي هو انه اولى بالتقدم عليه، لكن الاعمى ممكن توقع النجاسه متعلقه بالصلاه، اتجاه القبله متعلقه بالصلاه. فان كان هو، وخاصه في الامور اللي هي متعلقه به نفس واذن لي في التقدم فلا كراهه. بعد ذلك يقول إيه؟ ولا تصح امامه الفاسق. دي مساله مهمه، وخاصه هو بيقول لا تصح، يعني الصلاه باطله. ايه هو الفاسق؟ الذي علم بفسقه، لكن هو لو مستور الحال الصلاة خلفه جائز. مستور الحال، انا ما اقول بقى كل واحد قبل ان يصلي يقول له تعالى انت بتعمل كذا وكذا وكذا، مش ب... لا، اذا كان مستور الحال خلاص. لكن احنا بنتكلم على الفاسق اللي علم بايه؟ اللي علم، انا عارف ان هو فاسق. لا تصح امامة الفاسق اللي علم فسقه، سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو من جهة الاعتقاد، سواء أعلن به أو أخفاه، وأنا عارف إن هو إيه؟ فاسق. الفاسق هو من أتى كبيرة وفي المذهب أو أدمن على صغيرة، وده فيها أثر عن ابن عباس. واخد بالك؟ وإن كان الإصرار يحتاج لضابط. يعني متى نقول أن هذا مصر؟ الإصرار اللي هو الإقامة. أصر على صغيرة فتأخذ حكم الكبيرة. لكن متى نقول انه مصر؟ يعني افعلها كم مره نقول انه مصر؟ فعلها مره مش مصر، اثنين مش مصر، ثلاثه مش مصر، طب الى كم مره يكون مصر؟ واخد بالك؟ هو ما فيهاش ضابط، لكن هو ايه؟ الاستمرار عليها والمداومه عليها. يعني واحد يحلق لحيته، اللحيه حلقه ليس من الكبائر ما فيهاش لا وعيد ولا نفي ايمان ولا حد واخبرك. فهي ديت من الصغائر. لكن هو شخص كل ما نشوفه حالق حريق يجي ده مصر. لكن مرة كده ومرة كده عشان هو نحسب بيت. فهي الاصرار يحتاج لايه؟ هو في المذهب كده. في المذهب كده. واحنا بنقول ان المذهب وده مش راجح. عشان ايه؟ احنا نقول هنعلق بعد ما نقول كمان ايه؟ البدعة. لان هم ليهم مذهب في البدعة تانية. رحمك الله. قال تصح امامة الفاسق. قلنا اللي ايه؟ اللي عرف فسقه. سواء كان بيفعل كبيرة او مصر على اثمنة صغيرة. سواء اعلن او اخفى. طالما نعرف ان هو فاسق لا تصح ايه؟ امامته. ليه بيعللوها؟ لانه واحد فاسق مش مؤتمن على دينه. فهو لا يؤمن او لا يؤتمن على شروط الصلاة. طيب عنده في المذهب اذا كان عنده بدعة ويدعو اليها اعلن بها ويدعو الناس اليها ايضا هذا فاسق. قال احمد لا يصلى خلف احد من اهل الاهواء اذا كان داعيا اي يظهرها ويدعو اليها. ده مذهب الحنابلة. مذهب الشافعية ان ما بيربطوش الامر بالمعاصي. البدعة مثلا ما بيربطوهاش ان هو اعلن او يدعو او لا. بيربطوها ان هي مكفرة ولا غير مكفرة. مكفرة ولا غير مكفرة. اذا كانت مكفرة لا تصح الصلاة. إذا كافر لكن غير مكفرة وإن كان يدعو إليها تصح الصلاة خلفه. وده القول ده هو اللي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. عمل كان في رسالة وابن تيمية مرجح قول الشافعية إن الصلاة خلف المبتدع الذي يدعو إلى بدعة غير مكفرة صحيحة. وده الراجح. طيب إحنا على المذهب لا تصح إمامة الفاسق أو اللي عنده بدعة ويدعو إليها ويناظر عليها وكذا. لو انت علمت ان هذا فات وصليت خلفه تعيد الصلاة. سواء علمت بالفسق في الصلاة او بعد الصلاة. سواء كان فسق ظاهر او باطن تعيد الصلاة. ده على الايه؟ على المذهب. في فائدة كده المرداوي بيقول حيث قلنا لا تصح الصلاة خلفه فانه يصلي معه خوف اذى ويعيد. يعني مثلا في أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ صلوا معهم صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم تكن لكم نافلة. أنت ممكن ما خلف سلطان ممكن يصيبك أذى لما تصليش خلف. لا أنت تصلي إن خفت الأذى منه. ما فيش مسجد غير هذا المسجد. خفت الأذى منه صلي معه وبعد ذلك تعيد الإيه الصلاة. وفي حل ثاني في المذهب بيقول لك إيه؟ تنوي عنه الإنفراد. يعني انت بتصلي معاه كده صورة لكن انت ايه؟ منفرد. مرة تسبق ومرة ما تتابعوش مرة مش عارف. انت منفرد بتصلي لوحدك يبقى كده لا يعيد. واخد بالك؟ يبقى ان نوى الانفراد ووافقه في افعالها لم يعدها. لكن هو مش ناوي الاهتمام بيه ولا بيصلي خلفه اصلا. لكن بيوقفوا كده في الصورة بس احيانا يسبق احيانا مش ايه. هذا لا يعيد الايه الصلاة. يبقى ولا تصح امامة الفاسق في قيد الا في جمعة وعيد. يبقى صلاة الجمعة والعيد مفروض ان الجمعة لا تقام الا جمعة واحدة. واحدة في المصر الواحد. يصليها الامام. السلطان او النائب بتاعه. وصلاة العيد الاصل فيها الاجتماع ونفس الايه الوضع. إذا كانت الجمعة والعيد وهو ما هيتعذر فعلا عشان كده يقول لك إيه؟ تعذر خلف غيره إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. يبقى في قيد يستثنى إن هو لا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد. تعذر خلف غيره يعني لا يوجد مكان لصلاة الجمعة أو العيد إلا خلف الإيه؟ الفاسق. يا في هذه الحالة ماذا أفعل؟ أصلي خلفه. هذا إيه؟ هذا عذر. لأن العيد والجمعة من شعائر الإسلام الظاهرة. والأصل إن بتليهما الأئمة دون غيرهم فتركهما خلفهما يفضي إلى تركهما بالكلية. والجمعة مش هيعيدها لأنه أخذ لك العيد مستحب والجمعة فرض، يبقى هو إيه الجمعة هتجزئه ومش هيعيدها. لكن لو وجد غيره مكان آخر تقوم في جمعة أخرى يذهب إليها ولا يصلي خلف الفاسق. بعد ذلك أقول إيه وتصح إمامة الأعمى الأصم. عمل في إيه؟ في علتين أعمى وأصم تصح، لكن الأولى عكسهم واخد بالك، لكن تصح إمامة الأعمى الأصم سواء كان في فرض أو في نفل، لأن العمى والصمم فقد حاستين لا يخل بشيء من أفعال الصلاة ولا شروطهما. واخد بالك، أنت الأعمى ممكن توجهه للقبلة يتجه، المكان طاهر مفيش نجاسة خلاص، يبقى كده إيه مفيش إخلال. إن كان ممكن مكان فيه نجاسة وممكن لا يتوقع النجاسة، عشان كده قلة تقديم الإيه البصير عليه المبصر عليه. لكن هو مكان مفهوش نجاسة وتوجهت للقبلة ومش هيتحرك، يبقى كده إيه مفيش إشكال في صلاته ولا الأصم. هو الأعمى الأصم الاثنين فيه، الاثنين فيه هما مش مؤثرين في لا مش لازم الأصم مش بيسمع. هو تصح الصلاة خلف ولا ما تصحش؟ تصح كويس كده؟ لكن هو الأولى بالإمامة؟ لا مش الأولى، احنا قلنا الأولى يتقدم على الغير، لكن الصلاة خلفه لو أنت صليت خلفه تصح ولا ما تصحش؟ تصح، وخاصة الأعمى غالب القراء يفقدوا حاسة البصر، يعني معظم القراء في الأوقاف فنقول الصلاة خلفه باطلة مش باطلة ولا شيء، الصلاة خلفه صحيح. طب لو كان أعمى لو يدرك أركان يا شيخ الصلاة خلفه مش هتصح، لو في هتكلم إن هو إيه واخد بالك مفيش شيء يخل بالصلاة خلاص. طب لو كان أعمى فاقد الشم تصح الصلاة خلفه ولا ما تصحش؟ تصح. إيه تأثير فاقد الشم؟ هنقول في نجاسة مش هيشمها، ما احنا المفروض المكان إيه؟ يكون طاهر. والأقلب يعني تصح أيضا إمامة الأقلب، الأقلب اللي هو غير المختون. ال ال ال ماشي كده؟ القلبة دي اللي هي الجلدة اللي هي إيه تنزع في الكتان، جو بداخلها نجاسة. بداخلها نجاسة، لكن هذه النجاسة هو غير مباشر لها. فيعفى عنها. لكن هو بيقول لك حتى الأقلب ده اللي ما تكونش إيه ما يكونش مفتوق القلبة. يعني لو هي إيه ممكن يكون فيها فرق بحيث ان هي ممكن ينظف ما بداخلها من نجاسه، يبقى ايه؟ ده في نجاسه لا يعفى عنها لا تصح صلاته الا اذا نظفها. وكمان اللي هو الاقلب اللي هو غير المختون ده ما يكونش تارك الختان مع اعتقاده وجوبه. يعني لو اعتقد وجوب الختان وتركه بلا ضرر هيدخلوه في الفسق. معتقد وجوبه والختان واجب في حق الرجال وطارق الواجب عمدا بلا ضرر عليه واخد بالك هيدخل في موضوع الايه الفسق. فيجا ده لا تصح ايه لا تصح. لكن هو في عذر للتاخر في الختان، اسلم حديثا مثلا على كبر وفي ضرر من الختان او لا يعرف الختان او اي شيء او في ضرر من الختان وهو من صغر العله فيه، ففي هذه الحالة ده معذور وتصح إمامته بشرط إن يكون نجاسة مما يعفى عنه اللي هي إيه؟ نجاسة لداخل القلفة. واضح كده كلام؟ إجا والأقلف يعني تصح الصلاة خلف الأقلف. في فائدة قال الرحيباني ويتجه صحة إمامة الأقلف مع الكراهة إن عذر بإبقاء قلفته لا إن ترك الختان الى ان صار بالغا مصرا على تركه بلا عذر، فلا تصح امامته حينئذ، حينئذ لايه؟ لفسقه بذلك وهو مرتكب. وده اللي احنا ايه شرحناه اللي هو القيد في ايه؟ يكون معذور في تركه. ما احنا قلنا الاعذار يكون في مرض، واخد بالك؟ الاطباء نصحوا بعدم القتال، ممكن يكون مثلا هو كبير، مش كان الكلام ده لسه ذاكرينه؟ ممكن يكون واحد اسلم وهو كبير وجاله فيه ضرر عليك من القتال مثلا، مثلا ممكن اي مرض يعني مثلا يمنع فيه عذر من ترك القتال. طيب، وكثير لحن لم يحل المعنى، يعني ايه؟ وتصح امامه كثير لحن، كثير لحن لم يحل المعنى، لانه يحل المعنى يبقى امي لا تصح الصلاه، لكن هو لو يكون عنده لحن غير مخل بالمعنى لا يحل الايه المعنى. مثلا يقول لك ايه؟ كجر دال الحمد، بقول ايه؟ الحمد لله، يقول الحمد لله، فده لحن غير مغير للايه؟ للمعنى. ونصبها لله، الحمد لله مثلا، ونصب باء رب العالمين ونحو ذلك، سواء كان المؤتم مثله او كان لا يلحن الصلاه خلفه، ان كان الاولى ان هو يتقدم عليه ايه؟ اللي هو المجوز الاولى، لكن هو تقدم وصلى الصلاه خلفه ايه؟ صحيحه، تصح ايه؟ امامته. لان مدلول اللفظ باق لا لحن غير مغير للمعنى. طب يقول وتصح وكثير لحن، يعني تصح امامه كثير لحن. طيب لو كان بقى قليل اللحن، يبقى في هذه الحاله لا تكره امامته، هو بالاولى، ولا تكره امامه قليل اللحن، لا تكره امامه قليل الايه؟ اللحن الذي لا يحيل المعنى. نعم، هو لا، الاولى يقدم طبعا. ايوه، مولود غيره تكره ده على طول، لان هو تقدم اخذ حقه، مش ايه؟ مش حقه. واحيانا لا تصح في حالات. احنا بنتكلم عن الفاتحه. والتمتام يعني ايه؟ تصح امامه التمتام اللي هو يكرر الت، يكرر حرف التاء، واخد بالك؟ والفاء اللي بيكرر الفاء، تطلع منه ايه؟ الفاء عدة مرات او التاء عدة مرات. ايوه، المتاهته. فاحنا بنقول ايه؟ تصح الايه؟ تصح امامته. وتصح امامة من لا يفصح ببعض الحروف زي القاف والضاد، يعني ما طلعت القاف والضاد صح لا يفصح بهما، فتصح ايضا ايه؟ امامته. لكن كل هذه الحالات مع الكراهة، كل هذه الحالات مع تصح امامته كل اللي احنا ذكرناهم دول، اللي هو كثير اللحن الذي لم يحل المعنى مع الكراهة، يجي قليل اللحن بلا كراهة، واخد بالك؟ والتمتام اللي يكرر التاء، كل ده مع الكراهة. بعد كده يقول ايه؟ ولا تصح امامة العاجز عن شرط، عنده عجز عن شرط لا تصح امامته. مثلا عنده في ثوبه نجاسة ولا يجد ما يغسلها، او لا يجد ثوبا غيره، واحد فاقد الطهورين، لا قطع استعمال الماء ولا وجد تراب، ففي فقد بشرط من شروط صحة الايه؟ الصلاة. يبقى ده لا تصح امامة العاجز عن شرط. هو ممكن يصلي، فقد الطهورين مش وجد ثوب يصلي، لكن ما يصليش ايه؟ امام، لا تصح امامته. او ركن، يعني لا تصح امامة العاجز عن ايه؟ ها؟ ركن. يبقى لا تصح امامة العاجز عن شرط او ركن، زي الركوع والسجود، واخد بالك؟ القعود الاعتدال بعد الركوع ونحو ذلك، الاركان اللي احنا ايه ذكرناها. هو لا يستطيع هذه الايه؟ الاركان، عاجز عنها، لا تصح امامته الا بمثله. خلاص، هو واحد كلهم فاقدين الطهاره، واحد يتقدم، واحد مثلا، واخد بالك؟ كلهم مثلا مقعدين، واحد يتقدم، ماشي وفي مجلس هو اللي قدم عموما احنا قلنا مجلس حتى يتقدم عليه. ايوه هنتكلم دلوقتي. ولا تصح ولا تصح اماما العاجز عن شرط او ركن الا بمثله. وكذلك لا يصح امامة العاجز عن قيام بمن يقدر على القيام. ماشي؟ لانه عاجز عن ركن من اركان الصلاة فلم يصح الاقتداء به كالعاجز عن القراءة. لكن في صورة مستثنى منها انتوا تسألوا عليها. في صورة مستثنى انتوا تتعجلوا. الا الامام الراتب بمسجد. هو لا يتقدم وفي شروط كمان. يبقى كل دي لا يصح امامة العاجز عن شرط او ركن الا بمثله ده الاصل العام. لكن لو امام المسجد هيتقدم. ماشي؟ حتى لو هو فقد شرط او ركن ده حقه ولا يجوز لاحد ان يهمه في سلطانه. هو لا يتقدم عنه بس بشروط. الا امام المسجد الراتب. لان امام الحي يحتاج الى تقديمه بخلاف غيره. والقيام اخف الاركان بدليل سقوطها في النفس. واخد بالك؟ الا الامام الراتب بمسجد. هو كلمه بمسجد ده يعني على الغالب ممكن يكون ايه؟ اعراب مثلا ما لهمش مسجد لكن هو امامهم. بيصلي بيهم وما لهمش مسجد يبقى هذا ايضا لا يتقدم عليه ايه؟ احد. لان ده راتب ايه؟ الاعراب. او سكان الباديه او عجما لا ايه؟ لا مسجد لهم. يجي هو اللي بيصلي بيه هو الايه؟ الامام يتقدم ولا يفيده ايه؟ ولا يتقدم عليه احد وان كان فاقد بشرط او فروق. لكن بشرط ان يكون هذا الامام اللي فاقد للشرط او الرب مرجو زوال علته. يعني مش مثلا ايه؟ مقعد عنده شلل لا يتحرك كده الناس على طول هتطلب ركن الايه؟ القيام. لا لما يكون له عذر ها؟ يكون عذر وهيزول يجي في وقت عذره يتقدم ايه؟ ويصلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا صلى جلوسا فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. يجي في هذه الحالة لابد ان هم ايه؟ يتابعوه. طب ده هو عنده عذر دائم يجي في هذه الحالة الناس مش هتصلي قيام أبدا. في هذه الحالة هو لا يتقدم في هذه الايه؟ الحالة. لا حاجة إليه. بقى ده مش إمام راتب يتقدم عليه اللي هو الإيه؟ من هو دونه. إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته. واخد بالك؟ فيصلي جالسا ويجلسون خلفه. يبقى هو إيه؟ الإمام اللي عنده العذر. الإمام الراتب اللي عنده العذر. في ترك ركن من الاركان وقت معين ونرجو زوال علته يصلي بهم ويصلي جالسا لان هو ايه؟ معذور. ويجلسون اللي هم المامومين اللي هم قادرين على القيام يجلسون خلفه. خلف امام الحي اذا صلى بهم جالسا. وتصح قياما لان القيام هو الاصل. ودي مهمه. يعني هو بيقول لك ان يعني الان الناس مثلا يقول فاذا صلى جالسا فصلوا ايه؟ جلوسا. طب واحد ما يعرفش الحكم والامام جالس وهو ايه؟ قائم. هو يقول لك تصح قياما لان القيام هو الاصل وهم اتوا بالاصل. هي تصح ايه؟ مع ترك الجلوس ايه؟ خلفه. لكن الاولى ان هم يجلسوا. يجي حملوا الايه؟ كأنه حمل الأمر على الاستحباب أو لو كان على الوجوب هو تركه لعذر الإيه؟ جهل أو عدم الإيه؟ العلم بوجوب الجلوس إيه؟ خلفه. في أيوه. في فائدة وده كان مذهب الحنابلة وده الجمع هو كان أولى. لأن عندك في حدثين في القيام والجلوس خلف الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم لما جحش صلى الله عليه وسلم وصلى جالسا ها قال ما جاء الامام ليتم به او من اطاع الامير فقد اطاعني. فاذا صلى جالسا وصلى خلفه جلوسا اجمعين. ولما جاء في مرض موته صلى الله عليه وسلم وثم سيدنا ابو بكر بالناس بدأ الصلاة من قيام، كان قائم. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه، كان هو امام ولا مأموم؟ النبي، لكن هو الاقوى ان هو كان هو الايه، هو الامام، وكان ابو بكر يبلغ عنه. والناس استمروا قيام ولا جلوس؟ قيام. فقالوا ايه؟ قالوا الامام الان، الامام اللي هو ابو بكر، جي بعد كده مين الامام؟ النبي. فقالوا الامام اذا ابتدى الصلاه من قيام ثم طرأ عليه شيء فجلس يصلوا خلفه قياما، لكن لو بدا الصلاه جالسا يصلي، ودي يصلي جلوس، ودي ممكن امام الحي، ها ممكن حتى لا يترك الناس، يعني يكون عنده عذر مثلا، ويستطيع ان هو يقف حتى قدر تكبيره الاحرام او قراءه جزء من الفاتحه، يبدا الصلاه من قيام ثم ياتي الناس خلفه تستمر ايه قيام. ليه؟ ده مذهب الحنابله، الجمع بين حديث فصلوا خلف الدروس الاجمعين والحديث بتاع سيدنا ايه ابي بكر. وان كان في خلاف في حديث ابن ابي بكر النبي صلى الله عليه وسلم كان امام ولا مأموم، واخد بالك؟ وهل ابو بكر استمر الصلاه بالناس ولا ايه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن الاقوى النبي صلى الله عليه وسلم صلى امام، وبكر كان مأموم يبلغ الناس بتكبيرات وايه وافعال النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده يقول ايه؟ وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت صلاته، يعني صحت. ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاه معتقدا بطلان صلاته اعاد. الجزئيه دي خلي بالكم منها. وان ترك الامام وهو بيصلي يعني ركنا او شرطا، طبعا او واجب تركه عمدا، ركنا او شرطا او واجبا مختلفا فيه، يعني عند المذاهب البعض كان مثلا كما لو كان الامام حنفيا والمأموم حنبلي، فترك الامام الطمأنينة لان هو حنفي والطمأنينة عنده مش ايه، مش ركن، عند الحنابلة ركن. فالامام واخد بالك حنفي لا عنده الطمأنينة ليست بركن، هو راح تركها، هي مختلف فيه هو تركها لان هي مش ركن عنده، لكن هي ركن عند الحنبلي. او مس الامام ذكره، هو عنده مس الذكر واخد حديث طبق ابن علي انه موضع في المنك مش ناقص، فمس الذكر هو بايه؟ هو بيصلي، وعند الحنابلة ايه؟ ناقص. او ترك الامام الذي عنده ليس بشرط في الفرض، اي شيء يكون عنده ليس بشرط في الفرض يكون عند الحنبلي، ها ده فقد ايه شرط. او ترك تكبير الانتقال اللي هو عنده مش واجب، يعني ممكن يكبر باي لفظ، وعند الحنبلي واجب. هنا صلى الحنبلي خلف الحنفي المتلبس بما ترك، يجي يشوف العباره ايه. وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه زي الامثله اللي ايه اللي ذكرناها، صلى خلفه اللي هو على عكس ايه مذهبه لكن مقلدا له، يعني مقلدا واخد بالك، اي الامام لامامه ومذهبه. في بعض الناس فهموها ايه، انه ان الماموم مقلد للامام، واخد بالك؟ لا، هو يعني الامام ترك هذه الاشياء مقلدا لامام مذهبه، يعني هو حنبلي مقلد الحنابلة، حنفي مقلد الايه الاحناف. في هذه الحالة صحت صلاته الامام، لان العبرة بعقيدة الامام، فحيث كانت صلاة الامام صحيحة لنفسه صحت صلاة من خلفه ممن يعتقد صحة صلاة، اي ممن يعتقد صحة صلاة الايه الامام. لكن من صلى خلفه، يعني كان مأموم وخلفه، يعني خلف الامام المتلبس بهذه الاشياء اللي هي الايه المختلف فيها اركان وشروط او واجبات، وهو ما الامام ما بيعتقدش ايه ركنيتها او شرطيتها. ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته يعني المأموم اعتقد بطلان صلاة، لو لم يعتقد بطلان صلاة تصح ايه؟ صلاة الإمام والمأموم الذي لا يعتقد بطلان صلاة. لكن لو هو بالمأموم يعتقد صح بطلان صلاة الإمام، في هذه الحالة أعاد المأموم الصلاة. ليه؟ لأن هو بيعتقد بطلان ايه؟ صلاة الإمام. واضح كده لما المسألة ديت؟ ها؟ الإمام ترك أركان أو شروط أو إيه؟ أو واجبات متعمدا، هي مختلف فيها. أنت وأنت خلفه تعتقد أن هو صلاته صحيحة؟ يبقى أنت صلاتك أنت وهو صحيحة. لا، أنت بتعتقد أن لابد أن يأتي بهذه الأشياء وأن ما يأتيش بها. عشان كده يعني إيه مثلا؟ الحنابلة مثلا ما بيجهروش بالبسملة، الشافعية بيجهروا. من الفقه انك انت لما تدخل مسجد شافعية اجهر بالبسملة. ها؟ دي ما تعملش ايه؟ بلبلة في الصيام. لكن افرض الامام هو معتقد مذهبه ومش هيفعل هذه الاركان والشروط، وانت اعتقدت ان هو لابد ان ياتي بها وان هو هذه اركان وشروط، وانت واخد بالك لم تعذره في هذا الامر، صلاته باطلة هو صلاته صحيحة لان هو عقيدته كده ومعتقد هذا الامر، هو ايه؟ هذا هو ما يصغى. اما انت فتعيد الايه؟ تعيد الصلاة. ما انت ممكن ما تعرفش، واخد بالك؟ يعني انا تذكرت مسألة، كنا في المسجد وفي اخ اقام الصلاة فقال ايه؟ الله اكبر مرة واحدة. اقامة الصلاة في الثانية مرة واحدة، فانا بذكره قال انا مالك. قلت له احنا مش مالكيه، ورحت انا اقمت الايه؟ الصلاه. لان انا طب انت ليه انا اتعمد ليه غيرك مثلا اقمت الصلاه وانت مالكي ما تقمش الصلاه لينا؟ فانا اقمت الصلاه ايه؟ مره اخرى. ممكن يكون الامام دخل في الصلاه وانت ما تعرفش هو ايه؟ عقيدته ايه؟ ولا بيعمل ايه؟ ولا جاوز تفاجئ بهذا الامر في الايه؟ في الصلاه. اما انك انت بقى ايه بعد ما خلصت ايه الصلاه، او انت مثلا مش عارف ان دي شروط ولا واجبات، ولا هو راجل مقلد، واخد بالك؟ زي مثلا الكلام ده حصل، ان مثلا هو يعتقد ان القص رخص، هو جاي من صف، او لا يعتقد ان المسافه دي مسافه قص، وانت بتعتقد عكس ان القص عزيمه مش رخص، وان ما بتاخدش مسافات القص. ففرض المسافر كام ركعه؟ ركعتين. انت ان تاخد عزيمة يبقى لو صلى اربعة ده زود عمدا في الصلاة، صلاته باطلة. هو صلاته صحيحة. ليه؟ لان هو متأول، او هو ما يعتقدش باعتقاده. انت صليت خلفه تعتقد عذره وان هو فعلا دي رخصة او كذا، يبقى انت صلاتك صح والصلاة صحيحة. لا، انت راجع ايه؟ مناقش المسألة ومرجح، وان القصر عزيمة وان ده مسافة قصر ولا يجوز ان يزيد عن ركعتين، انت تعيد الصلاة. وتفتح. ولا انكار في مسائل الاجتهاد. ولا انكار المسألة ديت من المسائل المهمة اللي هي فيها عدم فهم ايه المقصود بيها. ولا انكار في مسائل، بعض الناس يقول لك لا انكار في مسائل الخلاف. لا، احنا بنقول مسائل الايه؟ لان معظم الفقه الظنيات وفي خلافات. لا، احنا بنتكلم لا انكار في مسائل الاجتهاد. لا انكار على مقلد او مجتهد. هو ليه عذره؟ المقلد اللي لا يستطيع الاجتهاد، ومقلد امام معتبر، او واحد مجتهد في مسائل الاجتهاد، انا لا انكر عليه. لكن ايه؟ خلي بالك ونفهم يعني ايه لا انكار. ايه مسائل الاجتهاد؟ اللي هي المسائل اللي ما فيهاش دليل خاص. بص تجي المساله لو فيها نص يبقى دي مش مسائل اجتهاد. المسائل القطعية مش مسائل اجتهاد. ما ينفعش واحد يخالف لي اجماع ويقول لك اصل لا يا انت تنكرش عليا حتى لو مجتهد، لان هذه الامور ليست محل اجتهاد. لكن المسائل مثلا اللي ما فيهاش ادله قطعيه ولا ادله راجحه، فهو المساله فيها ايه؟ تحتمل الامرين وفي ادله معارضه، فهذه هي دي مسائل الايه؟ مسائل الاجتهاد. زي الجهر بالبسملة في الصلاة. أدلة متعارضة في هذه المسألة، زي الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، هل يرى ولا لا يرى؟ فيها خلاف، واخد بالك؟ أيوة، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، رؤية النبي لربه، رؤية النبي لربه، هل رآه ولا ما رآه؟ في الإسراء والمعراج يعني، وفي سماع الموتى لكلام الأحياء، مسألة فيها خلاف. إن كان محمود الألوسي كان عمل رسالة الآيات البينات في عدم سماع الأموات، وكان مذهب ابن كيه معروف، واخد بالك؟ ورجحه كثير من العلماء، هي مسألة إيه؟ تحتمل، وخاصة إن فيها أحاديث متعارضة. واخد بالك؟ ما من مسلم يمر على قبر أخيه فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه ورد عليه السلام، حديث ده مختلف في صحة وضعفه، الراجح إنه ضعيف. وقليب بدر يقول لك إيه؟ خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم يسمع قرآن يقول لك خاصة لهذه الحالة، ففي إيه؟ طب إن أنت لما تقول السلام عليكم ودار قوم المؤمنين، قال لك ما دي أنت تسلم على من لا ممكن تكلم من لا يعقل، زي اللي تكلم النبي لما كلم مكة، أو أنت السلام عليكم ودار قوم المؤمنين مش معنى كأنه بيسمع رد السلام، ده أنت تدعو أن يحول عليهم بركة اسم الله السلام. مسألة ديت ها مسألة في خلاف، فدي من مسائل الإيه؟ مسائل الخلاف، زي النقض، نقض الوضوء بمس الذكر، مسألة فيها أي أحاديث، أو مس المرأة، أو أكل لحم الإبل، أو القنوت في الوتر قبل الركوع ولا بعده، هذه المسائل، هذه المسائل وأمثالها مما لم ترد نصوص صريحة ببيان حكمها، هي التي لا ينكر فيها على المخالف ما دام متبعا لإمام من الأئمة وهو يظن أن قوله هو الصواب. بتخليكم لمسألة للآخر، لكن لا يجوز لأحد أن يأخذ من أقوال الأئمة ما يوافق هواه، يتخير مسألة من هنا وهنا، هذا يجتمع فيه الشر كله. طيب، عدم الإنكار على المخالف بهذه المسائل ونحوها مش مقصوده عدم التباحث فيها أو عدم التناظر بين القول الراجح بدليله، بل لم يزل العلماء قديما وحديثا تعقد بينهم اللقاءات والمناظرات للتباحث في هذه المسائل، ومن ظهر له الحق وجب عليه الرجوع إليه. لكن انت افرض كلمته وهو مش مقتنع برأيك، ها يبقى كده دي مسائل ديت ايه، انتهى الموضوع على كده، هو ليه قول هو مقتنع بيه وانا ليه قول مقتنع بيه، وايه يسعنا الايه، يسعنا الخلاف طالما ان المسألة ايه يتسع فيها الخلاف. بعد ذلك يقول: ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله، ولا تصح إمامة المرأة بالرجال. هي المرأة ينفع تؤذن للرجال؟ لا تؤذن للرجال، لا يجوز أن تأمهم زي كالمجنون يعني. طيب لو خنثى، المرأة ممكن تأم الخنثى؟ ما هو الخنثى يحتمل ان يكون ذكر ويحتمل ايه انثى، لو هو انثى ماشي بمثله، يبقى انثى تأم انثى، لكن لو هو ذكر مش الصح، يبقى احنا ناخذ بالاحتياط بالعبادة والحذر فلا تأمه، ماشي؟ سواء في الفرض او النفل. أنا هتكلم بس ماشي، هنتكلم عن تفاصيل المسألة كلها. لو صلى خلفها وهو يعلم، لو صلى خلفها وهو يعلم لابد أن إيه تلزمه إعادة الإيه الصلاة أن علم أنها أنثى. إمامة الخنثى، واخد بالك؟ الخنثى أنا صليت مع واحد ومش عارف إنه خنثى، بعد كده عرفت إن هذا هذا خنثى، أعيد الصلاة. لانه في هذه الحالة ايه؟ المرأة ما تأمش الخنثى والخنثى والخنثى ما تأمش الرجال. لا لا بالصلاة، خلي بالكم، هو بيقول ايه؟ لا تصح إمامة المرأة للرجال، والمرأة لا تأم الخنثى، الخنثى لا يأم الايه؟ الرجال، المرأة لا تأم الخنثى ليه؟ لاحتمال أن يكون ذكر، والخنثى لا يأم الرجال ليه؟ الاحكام الخمسه في كتاب جيد جدا. يعني احنا عمالين نتكلم ايه؟ احكام كثيره للايه؟ للخمسه. ايوه، ولا تصح امامه الخمسه للخنافه. ليه؟ ما ينفعش. لاحتمال كون الامام امراه والماموم رجل. ها؟ ايوه. طيب مما تقدم نعلم صحة إمامة المرأة والخنثى لإيه؟ للنساء. المرأة أم النساء، الخنثى أم النساء، سواء هو كان ذكر يصح، أنثى جميل إيه يصح. خلاص كده. ولا تصح، لو أقول لا تصح إمامة الرجل بالرجال، ولا تصح إمامة المميز بالبالغ في الفرض. ودي خدناها قبل كده، إن المميز ما يأمش بالغ في الفرض، لكن يأم في النفل. وتصح إمامته في النفل، حتى لو كان اللي خلفه إيه بالغ، طالما إن زي التراويح، زي الوتر. أنا في المذهب إن الكسوف والخسوف من الإيه؟ صلاة الاستسقاء كل ديت من النفس سنن، يجي يصح ان الامام يكون مميز وخلفه حتى لو ايه؟ بالغ. ليه؟ لان هو اصلا بنفس، هم متنفلين. يجي ايه؟ طالما ان متنفل هم متنفلين، يجي الامر ايه؟ مخفف فيه ويصح. ايوه. لا المميز يصح ان يؤم، الراجح ان هو يجوز ان هو يؤم. عمرو بن سلمة كان يؤم في الفرض. وفي الفرض يعني ايه؟ وتصح امامة المميز في الفرض بمثله، يعني بايه؟ بصبي مثله، والمرأة بالمرأة بمثلها، وهكذا. الصبي ما يؤمش في البالغ، لكن يؤم ايه؟ مثل المميز مثله في الفرض. ولا امامة محدث، يعني ايه؟ ولا تصح امامة محدث، سواء كان حدث اكبر او حدث أصغر. لكن المسألة ديت فيها إشكالات كتيرة. المسألة ديت فيها إشكالات كتيرة، فانتبه معايا علشان نحل الإشكالات اللي فيها. هي من أول هنا، خلي بالك. ولا إمامة محدث، يعني لا تصح إمامة محدث، سواء كان حدث أكبر أو حدث أصغر. ولا نجس، يعني إمامة نجس. يعني إيه؟ الإمام ببدنه أو بثوبه أو ببقعته نجاسة لا تصح إيه؟ إمامته. ولا إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك، يعني لا تصح إمامته، هو يعلم إن هو محدث، حدث أكبر أو أصغر، أو على بدنه أو ثوب أو بقعته نجاسة. ليه؟ لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة، كأنه متلاعب. هو اصلا لا تصح صلاته، واخد بالك؟ فكيف تصح امامته؟ فان جهل، خلي بالك بقى المسائل دي بقى بدايه الايه؟ ركزوا فيها. فان جهل هو والمأموم حتى انقضت الصلاه، يعني صح صلاه المأموم وحده. فان جهل يعني الامام حدثه او النجاسه اللي عليه، جهلها. ماشي؟ استنى انا خلصته بعد كده، خلينا نسال على طول. فان جهل يعني الامام حدث او نجاسته، هو المأموم، يعني المأموم ايضا جهل ان الامام محدث او عليه نجاسه. وهذا الجهل استمر حتى انقضت الصلاه. بعد كده عرف صح الصلاة المأموم وحده، لكن الإمام إيه؟ يعيد. ماشي؟ لأن الحدث مما يخفى ولا سبيل إلى معرفته من الإمام للمأموم، فكان معذورا في الاقتداء به. لكن في حالة مستثناة، إذا كانوا في جمعة وهم عددهم 40، يعني الامام بالمأمومين 40. وفي المذهب ان الجمعة من شروطها ان لا تنعقد اقل من ايه؟ من 40. وهم صلوا جمعة مع بعض. طب وهو عرفوا بعد انتهاء الايه؟ الصلاة. مين اللي هيعيد الصلاة؟ الامام. طب ما هو كده نقصوا عن ايه؟ 40 يجا كله بصلاتهم باطلة يجاهدوا كله. ماشي؟ ها؟ ده على اساس ايه؟ المذهب فيه القول الراجح ان اعتبار، لكن لو ان الراجح ان لا يعتبر ال 40 يجا ايه؟ مش هيعيدوا. هنتكلم على منجي الجمعة. خلاص في النجس ده ان المحدث او النجس وجوده كعدم يبقى جلد ويبقى يعيده. في فوائد بقى تفهمنا المساله دي. المساله دي فيها ايه؟ شويه اشكاليات. طيب. هو بيقول لك ايه؟ ولا يعني لا تصح امامه محدث ولا نجس يعلم ذلك. فان جهل هو والماموم حتى انقضت صحت صلاه الماموم وحده. العباره دي وضحت كده؟ وضحت. طيب مفهوم كلامه ان لو علم الامام، ما هما الاثنين جهلوا، لو الامام علم او الماموم علم وهو في الصلاه تبطل ايه؟ ايوه الاثنين يستأنفوها، تبطل صلاه الامام والمام، لان هو دي اول فائده ان هما جهلوا حتى انقضت الايه؟ الصلاه. لا لو هو داخل الصلاه عرفوا الاثنين هيستأنفوا. الفايدة الثانية، احنا كنا خدنا قبل كده الاصل بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة امامه، وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة امامه. ده الاصل. الا في الحالة دي، الا في الحالة اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هو ايه؟ يجهل ان الامام محدث او نجس حتى تنقضي الصلاة. في الحالة دي صلاة المأموم صحيحة. وفي حالة ثانية برضه خلي بالكم، بس ايه ناخدها واحدة واحدة. الفايدة الثالثة، لا فرق بين الجهل والنسيان في بطلان صلاة الإمام أو المنفرد. واخد بالك؟ لكن الموضوع هنفرق بين الجهل والنسيان في بطلان صلاة مين؟ المأموم. المرداوي يقول ايه؟ فإن علم أنها يعني الصلاة النجاسة أقصى كانت في الصلاة ولكن جهلها أو نسيها فعلى روايتين. يبقى هو سوى للإمام أو المنفرد بين الجهل والإيه؟ والنسيان. فعلى روايتين، الرواية الثانية لا تصح فيعيد ده المذهب. خلي المسألة دي ممكن يجي لك فيها سؤال لأنه مهمة جدا. ماشي؟ لكن المأموم بقى يبقى ما فيش فرق بين الجهل والنسيان في الإمام والمنفرد، لكن خلينا بقى في المأموم. احنا الآن فرقنا المأموم مش هيعيد في ايه؟ لما يجهل حتى ايه؟ لازم كده حتى تنقضي الصلاة، لكن لو هو بقى نسي واخد بالك؟ احنا عرفنا لو هو عرف في أثناء الايه؟ الصلاة هيعيد، لكن لو هو نسي بقى متجهل في الحالة دي هيعمل ايه المأموم؟ هيعيد الصلاة. شوف كلام الايه اللي بدي. بيقول ايه؟ اعلم ان الجهل هو الذي لا يسبقه علم. كمن استيقظ من نومه فتوضأ وصلى ثم وجد في ثوبه منيا ولم يشعر باحتلام. ده عنده جهل ولا نسيان؟ ده كان جهل. ده جهل للحدث. وكذا من اصابته نجاسه وهو لا يعلمها، مش عارف اللي جت عليه دي ايه؟ نجاسه ولا لا؟ حتى فرغ من صلاته، ده جاهل. اما الناس للحدث او النجاسه بان كان علم ذلك ثم نسيه، كان عارف ان الثوب ده نجس، او عارف ان هو ايه؟ محدث، ثم نسيه، وثم ايه؟ صلى، ولم يذكره حتى فرغ من صلاته، فلا تصح صلاه من صلى خلفه. يبقى في حالة النسيان يصح صلاة ايه؟ المأموم. في حالة الجهة لا يصح صلاة المأموم بشرط ألا يعلم حتى تنقض الصلاة. ده المذهب. ماشي؟ واضحة؟ عشان هي ممكن يقول لك فرق بين حالات الجاهل والنسيان للإمام والمأموم في الصلاة عند نسيان الحدث أو النجاسة. فرق بين الحالات، تذكر لي إن الإمام والمأموم والمنفرد في الجميع كله إيه؟ مفيش فرق بين الجاهل والإيه؟ والنسيان. الإمام والمنفرد. أما المأموم لحالات جاهلة حتى انقضت تصح. علم في الأثناء يستأنف وطف. نسي أن الإمام كان محدث صفته للإيه؟ صفته للصلاة. لا ده كان معرفش خلاص. هو شرط إن هو يعلم. ماشي؟ هيجي. أيوه الفرق في المأمور. بعد كده يقول لك إيه؟ ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة. الأمي نسبة إلى الأم، كأنه يعني على الحالة اللي ولدت عليها إيه؟ التي ولدته عليه إيه؟ أمه. ما يعرفش حاجة، ما تغيرش عن الولادة، يقول لك أمي. وقيل نسبة إلى أمة العرب، لا تعرف القراءة والإيه؟ والكتابة. وأصله في اللغة لمن لا يكتب. ومن ذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه النبي الأمي. وكان أظن القرافي كان عامل رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان بعد ذلك يكتب ويقرأ. يعني كانت الأمية في بداية الرسالة ولم يمت حتى قرأ وكتب. وليه أدلة؟ خلي بالك الرسالة دي حصلت مشاكل كتير جدا. أظن القرافي، أنا متذكر رسالته مطبوعة، حصلت مشاكل كتير ومناظرات بسبب هذا. وأنت لما تقرأ الأدلة تجد كده إنك في إيه؟ تجد ان في بعض الادله ممكن كلامه يكون لوجه، وان كان هو مساله هو قول مرجوح، لكن سبحان الله. يقول لك ده كان في بدايه الرساله وكان ليها عذر وبعد كده قرا وكتب، لكن لما بيقول له اقرا، لما ضمه جبريل عليه السلام وقال اقرا يا محمد، برضه بيقول لك انه كان بيقرا. امال هيامر بامر لا تكليف الا بمقدور، مش كده؟ اقرا. فقال انا بقرا. قال اقرا، ما انا بقرا. اقرا، ما انا بقرا. كده قرا. فقال لك القراءة تكون من مدلو ومن ايه؟ ومن مقروء. من مكتوب ومقروء. فهو من مسموع، فهو بيتلو خلفه من الايه؟ من السماع. مش يتلو من مكتوب. بيقرأ من مكتوب. فهو صلى الله عليه وسلم ما انا بقرأ من مكتوب. لكن هو بيطلب من القراءة من ايه؟ اقرأ خلفه من مسموع. فده توجيه للايه؟ للكلام. وان كانت المسألة دي جالتكم مرة ثانية، يعني يملك الرسالة. ولا انا بقول لكم ليه انا اتكلمت عشان بس يا جماعه، يعني انا عايزين ياخد ايه؟ ها؟ منفتحه شويه في الناحيه العلميه ومناقشه المسائل. ها؟ يعني مفيش استغلاق وتحجر في ايه؟ في نقاش المسائل. ولا تصح امامه الامي، واحنا عرفنا في الايه؟ نسبته ايه؟ في العرف الفقهاء بقى اللي هو عرفه ده عند الفقهاء، وهو ايه؟ من لا يحسن الايه؟ الفاتحه. من لا يحسن الفاتحة يعني مش حافظها خالص. ماشي؟ هو ده هيعمل ايه؟ اللي مش حافظ الفاتحة خالص هيعمل ايه؟ ها؟ قول انت. لا لو هو هيصلي المنفرد هو بمثل. هشوف. يكرر ممكن ايه؟ بقدرها من غيرها. او لو اي واحدة حافظها يكررها بقدر الفاتحة، مش كنا كام ده في المذهب؟ هو ايه مش حافظ الفاتحة خالص من غيرها، مش حافظ حاجة خالص هيعمل ايه؟ ايوه صح ماشي كويس جدا. يجي ايه؟ ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة، يعني لا يحفظ الايه؟ الفاتحة. او يضغم فيها حرفا لا يضغم. زي ايه؟ الراء فرق ربع يضغم وما يضغمش. او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى عجزا عن اصلاحه. وكنا ضربنا امثلة كسر كاف اياك وانعمت، واخد بالك؟ قلنا ايه الامثله اللي هي اللحن الايه اللي يبطل المعنى. يجي هذا لا يؤم بمأموم ليس مثله، مش امي، ما ينفعش الام يا ام الا بايه؟ بامي مثل، لكن هي ام بقارئ لا ما ينفعش. ويستثنى من ابدال الحروف ما اذا ابدل ضاد المغضوب وضاد الضالين بضاء. وده كان مثلا معروف ان الضاد تنطق ضاء، وفيها ايه؟ كان شيخ عطية عطاء عبد اللطيف، وكان ليه كان بيختبر طلاب العلم هذه المساله ودي وفي كتب مؤلفه في هذه المساله فيها ايه خلاف عند اللغويين والبعض يقرا الضاد ضاء لكن هو ما يعرفش الخلاف ولا حاجه وبينطقها كده فهذا ايه يعفى عنه في هذه المساله ما نعتبروش ام اللي هو بيقول الضاء ضاء ما نعتبروش ايه ام دي. حتى على ايه حتى على القول ان احنا لا نبدلها نعم كتير ده كتير واخد بالك يبقى ولا تصح امامة الامي وما وهو من لا يحسن الفاتحة الا بمثله فلا يصح ائتمام قارئ بامي لانه تم بعاجز عن ركن اللي هو الفاتحة يعني مع قدرته هو عليه زي واحد قادر على القيام والركوع بيتم بايه بعاجز عنهما ومالوش حق في التقدم عليه لو امام المسجد ولا غيره قلنا ايه ما تصحش ولانه بصدد تحمل القراءه على المأموم المذهب ان القراءه الامام قراءه لمن ايه لمن خلفه فانت ما تقراش المأموم ممكن ما يقراش خلف الامام خالص واخد بالك طب انت هو ده مش بيحسن القراءه يبقى ازاي تحمل عنك القراءه واخد بالك يبقى مش هيصح التحمل يبقى كده ايه لا يصح امامته للايه لمن هو قارئ لكن تصح لمن هو ايه مثله هو ده قارئ ده امي وده امي جه واحد منهم يتقدم حتى اختلفوا يقول لك طب واحد ايه يقرا نص الفاتحه الاولى واحد يقرا نص الثانيه هل يصح ان هذا يؤم بهذا طب ما النص اللي بيحسن ده هو ده ما بيحسنوش فدي بيذكرها في الشرع واحنا قلناها الكلام ده ويصح الناس خلف الفرض ولا عكس احنا متكلمش على التجويد لو بيلح اللحن الجلي مش هيصح واحنا قلنا اللحن الجلي وذكرنا المساله دي بالتوسع ايه هي اللحون الجليه في الفاتحه وذكرنا حوالي ايه الامثله بتاعتها كلها راجعها ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس عشان ما تتلخبطوش المساله دي ما تتلخبطوش فيها خلي بالك ويصح النفل خلف الفرض يعني واحد واخد بالك بيتطوع زي مثلا ايه صلى في رحله ثم اتى المسجد وجدهم ايه يصلوا صلوا معهم تاكل لك نافله يجي يصح النفل خلف الايه المفترض لان في نيه الامام ما في نيه الماموم اللي هم الاثنين عايزين يتقربوا الى الله عز وجل نيه الصلاه والتقرب نيه واحده وزياده عند الامام زياده وهي نيه الايه الوجوب فلا وجه للمنع من ائتمام المتنفل بالايه بالمفترض ويدل الصحابي ايضا حديث الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه واخد بالك الايه المتصدق اللي هو المتنفل يجي محموم يصلي خلف الايه المفترض يجي يصح النفل خلف الفرض ولا عكس يعني ده في المذهب لكن المرجح يصح ولا عكس يعني لا يصح اهتمام مفترض بمتنفل وشوف عللوها ازاي لقوله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا على إمامكم متفق عليه وكون صلاة المأموم غير صلاة الإمام اختلاف عليه لأن صلاة المأموم لا تتأتى بنية صلاة الإمام لكن ديكها كان فيها اختلاف لكن إيه مع الزيادة الزيادة عند الإمام يجي كده لكن هنا مع النقص يجي مش هيتحملها عنك واخد بالك يجي مش هينفع هذا الإيه الصلاة الاختلاف ده مش مقبول وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه يعني تصح صلاة المقضية خلف الصلاة الحاضرة قضاء خلف أداء تصح والعكس أداء خلف قضاء يبقى وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه اللي هي صلاة الحاضرة خلف الايه المقضية واحد يصلي ظهر أداء يصليه خلف ظهر ايه قضاء لان خلي بالك اهم حاجه في مساله القضاء والحاضره ان الصلاه تكون واحده ظهر خلف ظهر لا ظهر خلف ظهر عصر خلف عصر مغرب خلف عشاء هي دي اللي ايه تصح لكن هيختلفوا مش هيقول لك لا يجوز يبقى خلي بالك بس للكلام للاخر وتصح المقضيه خلف الحاضره وعكسه ماشي قضاء خلف اداء او العكس تصح حيث تساوت اللي هي القضاء والحاضرة في الاسم. يعني صلاة واحدة ظهر وظهر، ظهر وظهر او عصر وايه وعصر. وحتى لو اختلف الوقت، دي بتاعت امبارح مقضية ودي بتاعت النهاردة مش مشكلة، لكن دي ظهر خلف ايه، يبقى مفيش اختلاف على الامام بيصلي الظهر ولا ناوي ايه صلاة الظهر. وكذا يصح اتمام قاضيها من يوم بقاضيها من يوم اخر، كظهر يوم الخميس خلف من يصلي مثلا ظهر يوم الايه الاربعاء ونحوه. ليه؟ لانه تساوي في الاسم ظهر مع ظهر، ده في المذهب. لكن الراجح يصح، الراجح اللي شرط ده مش صحيح. واما ان اختلفتا في الاسم، ظهر خلف عصر او عصر خلف ظهر، فلا تصح. لو ائتم مصلي ظهر مثلا بمصلي عصر فلا تصح، لانهما ايه اختلف في الاسم. ده هو الايه، هو ده المذهب. وكان بعض الناس بيقول ان هي كمان مش منقول، يعني حتى اظن الشوكاني كان بيقول وان كانت جائزه انها غير منقول، يعني ما كانش حد من السلف يأخر الصلاه ويصلي ظهر خلف عصر ولا عصر خلف ظهر، ما كانش ايه هذا الامر. لكن الراجح ها ان حديث انما جاء الامام ليتم به، فاذا كبر فكبره. ما جاء الصحابي بيقول ايه في قبل التكبير النيه، ما قالش اذا نوى فلو مثله. فلا تختلف على الامام، يعني في الحركات تكون افعالك بعد افعاله وحركتك بعد ايه افعاله، هو ده المقصود بالحديث، وليس انت ايه تتوافق نيتك مع نيته. لكن هم خذوا بالعموم وقالوا من اشتراط توافق الايه النيه. ونكمل في المره القادمه ان شاء الله. اقول قول هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.